بسم الله الرحمن الرحيم. قصص فكاهية للأطفال، المجموعة الثالثة، فكرة ورسوم شوقي حسن، إصدار مكتبة مصر، قصة اللقلق لا يقبل النصيحة. طار اللقلق وهو طائر كبير إلى غابة لا يعرف عنها شيئا، وراح يبني عشه فوق إحدى الأشجار فيها. رأى الدودة عجوز اللقلق وهو يبني عشه، فقالت له: لا تبني عشك هنا أيها اللقلق، فهذه الشجرة عتيقة لا تصلح لبناء الأعشاش فوقها. قال اللقلق ساخرا: وماذا تكونين أنت حتى أقبل منك النصيحة؟ أرجوك لا تتدخلي فيما لا يعنيك. سمعت الضفدعة الحوار الذي دار بين الدودة واللقلق، فقالت: إن الدودة لم تخطئ أيها اللقلق الغريب، فهي أدرى منك بطبيعة المكان، وما نصحتك إلا لخوفها عليك. قال اللقلق: وأنت أيضا يا ضفدعة، ما شأنك؟ الدودة مخلوق حقير تحفر في باطن الأرض حيث تسكن فلا ترى شيئا، أما أنا فأحلق عاليا في السماء فأطلع على كل شيء. قالت الضفدعة: أنت تستهين بنا أيها اللقلق اللقلق المغرور. وقالت الدودة: أنا نصحتك ولا أنتظر جزاء على نصيحتي. قال اللقلق ساخرا منهما: شكرا لكما، وكفى، لا أريد أن أسمع صوتكما، وإلا نزلت إليكم وأشبعتكم نقرا بمنقار الطويل الحيت. ابتعدت الضفدعة من أمام اللقلق وغاصت الدودة في باطن الأرض، واستمر اللقلق في بناء عشه وهو يغني في سرور. أتم اللقلق بناء العش، وجاء بزوجته وأسكنها في العش الجديد، فوضعت فيه بيضا كثيرا، وقال اللقلق: سيكون لنا أولادا كثيرون. ذات يوم هبت عاصفة شديدة واستمرت لوقت طويل، فاهتزت الأشجار بقوة حتى تساقطت أوراقها وفروعها. كان تأثير العاصفة على شجرة اللقلق مدمرا، فقد اقتلعتها من جذورها، فراحت تميل نحو الأرض واللقلق يصرخ من فوقها إلى أن استقرت فوق الأرض، وقد دفن عش اللقلق تحتها، فتكسر البيض ولم يعد له وجود. ووقف اللقلق على الأرض يبكي إلى جوار الشجرة. أسرعت الضفدعة إلى اللقلق وقالت له: يا لها من نهاية محزنة. وخرجت الدودة من جحرها وقالت: لقد نصحتك فقد كنت أخاف عليك، فأنا أحفر الأرض عند جذور الشجرة وأرى ما لا تراه أنت. قال اللقلق: وماذا رأيت أنت؟ قالت الدودة: رأيت جذور الشجرة هشة ضعيفة، والشجرة نفسها عجوز متهالكة. قال اللقلق: ليتني أصغيت نصيحتك ولم أصغي لصوت الكبرياء والغرور. كنا مع قصة اللقلق لا يقبل النصيحة من قصص فكاهية للأطفال.